قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إخوانكم في موقع نفحات الإيمان أن يقدموا لكم هذه المادة. فقد قيل لي أخبار منذ ساعات قليلة، قيل لي منذ ساعات قليلة إن الرئيس الأمريكي عقد مؤتمرا صحفيا وأعلن فيه إسلامه. بل قيل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي اليهودي عقد مؤتمرا صحفيا أيضا وأعلن فيه إسلامه. بل وقيل أيضا إن الكنيسة الإسرائيلي والكونجرس الأمريكي يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية في تل أبيب وفي واشنطن. وصلت إليكم هذه الأخبار؟ هل وصلت إليكم هذه الأخبار؟ ما وصل هذه الأخبار على نفسك؟ معقول؟ هل متصور أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي ملتزما بالإسلام؟ غريبة، غريبة جدا أن يكون الرئيس الأمريكي ملتزما بالإسلام وأن يطالب الكونجرس الأمريكي بتطبيق الإسلام. شيء غريب. أيوة غريب، غريب جدا. إخوانكم في منتدى نفحات الإيمان أن يقدموا إليكم خطبة تحت عنوان محاسن الشريعة لفضيلة الشيخ أحمد سمك حفظه الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون الكرام، فقد قيل لي أخبار منذ ساعات قليلة، ولا أدري هل وصلت هذه الأخبار إلى مسامعكم أم لم تصل. قيل لي منذ ساعات قليلة إن الرئيس الأمريكي عقد مؤتمرا صحفيا وأعلن فيه إسلامه. هل وصلتكم هذه الأخبار؟ بل قيل ان رئيس الوزراء الاسرائيلي اليهودي عقد مؤتمر صحفيا ايضا واعلن فيه اسلامه، بل وقيل ايضا ان الكنيسة الاسرائيلي والكونجرس الامريكي يطالبون بتطبيق الشريعة الاسلامية في تل ابيب وفي واشنطن. الله اكبر، هل وصلت اليكم هذه الاخبار؟ عموما وصلت هذه الاخبار او لم تصل فلا تنزعجوا، فانها اخبار كاذبة، هذا كذب لم يحدث، لكن انظر الى وقع هذه الاخبار على قلبك ونفسك. لو ان هذه الاخبار اخبار صحيحة كيف يكون الامر؟ ما وقع هذه الاخبار على نفسك معقول؟ هل متصور ان يكون رئيس الوزراء الاسرائيلي ملتزما بالاسلام وان ينادي الكنيسة الاسرائيلي بتطبيق الاسلام؟ هذا متصور؟ غريبة، غريبة جدا. ان يكون الرئيس الامريكي ملتزما بالاسلام وان يطالب الكونجرس الامريكي بتطبيق الاسلام، شيء غريب. ايوه غريب، غريب جدا. لكن هل ترون ايها الكرام غرابة في ان يكون رئيس مصر ملتزما بالاسلام، او ان يكون مجلس الشعب المصري او مجلس الشورى المصري ان يكون اعضاؤه ملتزمين بالاسلام، هل في ذلك غرابة؟ الجواب لا، بل الطبيعي ان يكون رئيس اليهود يهوديا ورئيس النصارى نصرانيا، ده شيء طبيعي. كذلك طبيعي جدا ان يكون الرئيس القادم لمصر ملتزما بالاسلام، ما وجه الغرابة في ذلك؟ ما وجه الغرابة ان يكون مجلس الشعب القادم اعضاؤه ملتزمين بالاسلام والسنة؟ ما وجه الغرابة في ذلك؟ يستغرب اغلب اهل الاعلام، ماذا تريدون بمصر؟ تريدون مصر بلدا اسلاميا؟ تريدون رئيس الجمهورية ملتزما بالاسلام والسنة؟ تريدون الوزراء ملتزمين بالاسلام والسنة؟ نعم نريد ذلك، وهل في ذلك غرابة؟ اليس هذا طبيعيا؟ كما ان رئيس اليهود يهودي ورئيس النصارى نصراني، طبيعي جدا ان يكون رئيس المسلمين ملتزما بالاسلام وان يكون وزراء المسلمين ملتزمين بالاسلام، ما وجه الغرابة في ذلك؟ بل الغريب، الغريب الا يكون الامر كذلك، الغريب الا يحكم المسلمون بالاسلام، غريبة والله، عجيبة تماما بتمام، تساوي غرابة ان ينادي الكنيسة الاسرائيلي بتطبيق الاسلام، غريبة جدا. يهود يطالبون بالاسلام، غريبة، ايوه غريبة. مثلها تماما بتمام ان يطالب بعض المسلمين ان تكون البلد علمانية لا دينية، غريبة جدا والله، غريبة جدا. كغرابة هذه تساوي تلك تماما بتمام. قال الله تبارك وتعالى في سؤال واضح جدا لا يحتاج الى جواب، لان الاجابة اظهر وابين واوضح من ان تذكر. قال الله عز وجل: وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر؟ هيخسروا ايه؟ ما وجه الضرر الذي سينالهم ان امنوا بالله واليوم الاخر؟ ما وجه الضرر؟ ما الخسارة التي ستطالهم ان امنوا بالله واليوم الاخر والتزموا شرع الله عز وجل وحكموا الشريعة واحكامها؟ ما الذي سيضرهم؟ وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر؟ ما الخسارة؟ ما الضرر؟ بل والله العظيم ان الضرر كل الضرر في عدم تحكيم الشريعة، وإن الخسارة كل الخسارة في إقصاء الشرع والشريعة، والفلاح في الدنيا والآخرة ورغد العيش في الدنيا والآخرة في الخضوع لأمر الله عز وجل وتحكيم شرعه وشريعته. لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة، لماذا الشريعة الإسلامية؟ ليه؟ وهذا في الحقيقة سؤال أيضا لا يحتاج إلى جواب، لكننا مضطرون الآن مع شعورنا العميق بالخجل، ونحن نخاطب المسلمين بمحاسن الشريعة الإسلامية. أنا أفهم أن يعلم غير المسلمين محاسن الشريعة الإسلامية مقبول، أما أن يقال للمسلمين لا تنزعجوا من إسلامكم، أما أن يقال للمسلمين لا تنزعجوا من الإسلام، هذا والله شيء عجيب والله العظيم. رحم الله زمانا هذا حاله، أن يقال للمسلم لا تخش من إسلامك ولا تخف من شريعتك، فإسلامك كله مزايا وشريعتك كلها حسنات. عجيب والله العظيم. بعدما من الله عز وجل على بلدنا مصر، أسأل الله تعالى أن يجعلها أمنا وأمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، بعدما من الله عز وجل علينا وأزال عنا الظلم والظالمين والفساد والمفسدين، اجتمع الناس كل الناس على فساد ما مضى وظلم من مضى، لكنهم كما اجتمعوا على فساد وظلم من مضى اختلفوا في إصلاح مصر. كان في فساد؟ أيوة كان في فساد. طب كيف نصلح هذه البلد؟ ارتفعت رايات كثيرة، رايات كثيرة مرفوعة، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. الإصلاح من هنا، الإصلاح من هنا. علمانية، ليبرالية، ديمقراطية، من هنا للصبح رايات مرفوعة. فإن سألت أصحاب هذه الرايات لماذا هذه الرايات، كل صفة يجيبون بها هي عندنا في الإسلام وزيادة. ليه يا ابني ديمقراطية؟ ليه؟ ليه علمانية؟ ليه؟ ليه؟ يقول عشان العدل مثلا، عندنا العدل في الإسلام وزيادة. عشان أي سبب يقوله، أي صفة يقولها، عندنا وزيادة. أما السلبيات اللي في هذه الرايات لا يستطيع أحد أن يعالجها. حدثني رجل يقول أنا لا أريد الشريعة أن تحكم، لكني أريد هذه البلد بلد ليبرالية. فقلت له هل تعلم معنى كلمة ليبرالية؟ هل تدري معناها؟ قال ما معناها؟ قلت له معناها الحرية المطلقة. ليبرالية حرية مطلقة. أهل العروس وأهل العروسة رفعوا دعوى قضائية في محافظة من المحافظات على المأذون الشرعي، لأن المأذون رفض أن يعقد العقد، مرضاش يكتب الكتاب، رفع لقضية. هما في المحكمة القاضي يسأله لماذا لم تعقد العقد، قال له اسألهم. فاستدعى القاضي العروس، فقام شاب من الشباب، ثم استدعى القاضي العروسة، فقام شاب من الشباب ايضا. انا لم اخطئ، العريس ولد والعروسة ولد برضه، اتنين صبيان اصحاب عايزين يتجوزوا بعض عند المأذون رسمي بدعوى الحرية. قولوا انت مالك؟ العريس راضي واهله راضيين، والعروسة برضو راضي واهله راضيين. انت مالك؟ طب نقف ثانية واحدة فقط لنعلم لمن يوجه هذا السؤال، انت مالك؟ ده لمين السؤال ده بيتسأل؟ للمأذون او لقاضي المحكمة؟ لا والله، انت مالك ده انما يوجه لمن منع ذلك، والذي منع ذلك هو الله رب العالمين. فانت مالك انما يوجه لله رب العالمين. بقول له احنا موفين، احنا الاثنين، ايه اللي دخلك؟ مين بتكلم؟ مين بتقول لمين؟ انا اسلفه 1000 جنيه يردولي اخر الشهر 1200، انت مالك؟ انا موافق وهو موافق، بتقول لمين يا عم؟ بتقول لمين انت مالك؟ الم يقولوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قديما وقالوا انما البيع مثل الربا؟ فقال الله لا، واحل الله البيع وحرم الربا. ليه؟ والله اسألوا بقى، اسأل ربنا سبحانه وتعالى لماذا حرمت هذا مع اننا راضيين. هل اذا تراضى الطرفان على ما حرم الله يمشي الكلام؟ الزاني والزانية تراضى على الزنا يبقى حلال، ولد عاوز يتجوز ولد يبقى حلال. هذا فعل قوم لوط لعنهم الله عز وجل وابادهم، ارسل اليهم جبريل عليه السلام فاقتلع قراهم من جذورها، وكانت 7 قرى حتى وصل بها الى السماء الدنيا، وسمعت الملائكة صياح الدية ونباح الكلاب ثم كفأها قلبها. فهذا قول الله عز وجل، والمؤتفكة اهوى. قال الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الظالمون الذين يفعلون فعلهم، مش من حقك تفعل هذا، هنضيع كلنا، كلنا ركاب سفينة واحدة، ان ترك بعضنا بعضا ليخرق السفينة غرق الكل. فليس من حقك بدعوى الحرية والليبرالية ان تعصي الله تبارك وتعالى وتعترض عليه وعلى شرعه. ليه؟ هذا لا يوجه الينا. ليه؟ انما لله رب العالمين. خبرني بربك الذي خلقك، لما تصلي الصبح 2 ركعة والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3؟ تعرف تقول ليه؟ كل يوم الظهر 4 ما عدا الجمعة 2، ليه؟ والله لا ندري، لا ندري لهذه الارقام الا علة واحدة، اننا عبيد والله الملك، والملك يأمر والعبيد يطيعون، فقط هذه العلة، علة العبودية. اما ان نخلع عباءة العبودية لنطالب بالحرية التي تخالف الشريعة فهذا نذير شؤم. والله اي صفة في هذه الرايات المرفوعة هي عندنا وزيادة، فضلا عن ان كل هذه الرايات سلبيات مخالفة للشريعة. اما لماذا الشريعة الاسلامية؟ فلانها كلها محاسن وكلها صفات، وكل صفة في الشريعة لا يوجد مثلها عند اي راية اخرى. وهذا مقام تحد، بنقول يا جماعة الشريعة الاسلامية فيها صفات ليست موجودة في اي راية اخرى، لاجل هذا يجب ان نخضع حكاما وشعوبا للشريعة الاسلامية لما لها من الصفات المنفردة التي لا توجد في غيرها. خذ مثلا هذه الصفة، الشريعة الإسلامية شريعة ربانية. يعني ايه ربانية؟ يعني من عند الله عز وجل. الأحكام أحكام ربنا سبحانه وتعالى، الكلام كلام الله عز وجل. هتقولنا كده، هتقولنا اي راية تحتها حكم الله عز وجل ونحن نخضع ونسلم لهذه الراية لانها تنادي بتطبيق شرع الله تعالى، كلام ربنا العظيم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء. وقد اختلف الناس، اختلف الناس على الحقيقة. طيب عند الاختلاف ماذا نصنع؟ قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. قال الله تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. لانه كلام ربنا سبحانه وتعالى: الذي لا يموت اما غيره من البشر فانه يموت. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هتقول حد كده يا جماعة، هتقول حد يكتب دستور وقانون لا يموت مثل الله تبارك وتعالى؟ الاحكام ليست احكامنا، انما هي احكام الله تعالى. ويترتب على هذا الاصل فروع، ان الشريعة شريعة الله، وان الاحكام احكام الله تبارك وتعالى. وانتم تعلمون والكفار يعلمون، ولا احد ينكر هذا مطلقا، ان الكون كون الله، وان الارض ارض الله، وان العباد عباده تبارك وتعالى. فمن الذي يمنع ان يحكم الله عز وجل بشرعه في عباده؟ من الذي يمنع؟ الذي خلق احدا يحكمه ويشرع له. من خلقنا؟ هل ادعى احد مطلقا انه خلقنا او خلق السماوات والارض؟ فان من خلقنا هو الذي يشرع لنا كما ذكر تبارك وتعالى. يترتب على ذلك انها من عند الله ان النفس البشرية تطمئن وتسكن وتخضع ان علمت ان هذا الحكم حكم الله عز وجل. خذ على سبيل المثال رجل في بيته، طرق الباب عليه، فتح الباب، وجد شابا من الشباب، فإذا بالشاب يطلب من صاحب البيت طلبا غريبا، بقول له: لو سمحت يا عمو، أريد ابنتك في شقة وحدنا. ولد بيقول له، خبط على الباب فتح، بقول له: لو سمحت عاوز بنتك في شقة لوحدنا. جاوبوني، ماذا يصنع صاحب البيت؟ ها، ماذا يصنع؟ يقتله ويبقى متشكر ان قتله. ايه الكلام ده يا ابني؟ ايه انت جاي تقول ايه؟ ايه بنتك في الشقه الوحيده دي؟ ايوه طبعا، مفيش الا القتل. طب سيب الصوره الوحشه دي وخد الصوره الثانيه. دق باب ايضا الباب، فتح صاحب البيت، فاذا بشاب معه اهله، مع ابوه وامه واخواته مثلا، ودخلوا البيت. قال: لو سمحت يا عمو، اريد ان اتزوج ابنتك. فقال له: مرحبا يا ابني، انتوا احسن ناس واحسن عريس. جيبوا المأذون يقول كلمتين اتنين: زوجتك. والعريس يقول له: قبلت. كلمتين: زوجتك وقبلت. وايه اللي يحصل؟ يعمل فرح ويعزم الناس ويقول له: انت زي ابني حبيبي، جوز بنتي احسن من ابني. ويعمل فرح ويودي له البنت في شقه لوحدهم برضه. قال له: ايه الحكاية؟ مش انت اللي كنت هتقتله امبارح عشان جه يطلب نفس الطلب؟ ايه اللي اتغير بقى النهارده؟ وعشان تبقى فرحان بيه ومبسوط وتعمل فرح وتدعي الناس، وفي الاخر برضه هياخد البنت في شقه لوحدهم. عارف ايه اللي حصل؟ ان الصورة الاولى حرام والثانية حلال. تقوم النفس تطمئن، ده حكم ربنا؟ ايوه ربنا قال: لو قلت له زوجتك وقبلت بقت مراته. يقول: يا سلام، مستريح. قال: امال ايه اللي حصل امبارح؟ انه حرام. هذا هو الفرق بين الزواج والزنا. الزنا حرمه الله، والزواج احله الله. فان علمت النفس ان الحكم حكم الله اطمئنت وخضعت. موضوع الصقر اللي بيحصل في الصعيد وغير الصعيد، ان قتل واحد شخصا اخر، يوم اولياء المقتول يقتلون قاتل ابيهم، وبعدين اولياء المقتول الجديد ده يقتلون قاتل ابيهم، وتخلق وتبقى دوامة تخلص. يا ابني بتقتله ليه؟ يقول: ما قاتل ابويا. يقول: ما اصل ابوك جدك كان قاتل ابويا. يقول: ماليش دعوة، طول ما انا شايف اللي قاتل ابويا انا مش هستريح لغايه ما اقتله، بغض النظر عن اي حاجه فاتت. وتفضل بقى يقتل ويتقتل، يقتل ويتقتل. في تغلط دي في الشرع ازاي؟ ان تعلم النفس ان هذا حكم الله. حكم الله في القتل ايه سبحانه وتعالى؟ بيجيب ولي الدم يخيره. يجيب ولي الدم يقول له هذا قتل اباك. ها تعفو؟ لا مش هعفو. تاخد الدية؟ لا تاخد الدية. ما عاوز ايه؟ يقول النفس بالنفس يتقتل زي ما قتل ابوه يتقتل. يوم امير المؤمنين الذي يحكم بشرع الله تعالى ينفذ المسألة دي. يقول خلاص طالما انت بيرا قتلته المسألة خلصانة تقتل به. السؤال بقى لما يقتل هذا القاتل هل يطالب اولياء دمه بدمه؟ ليه؟ اصل المراد اللي قتل الشرع مش حد. مع ان اتقتل برضه ابوه اتقتل لكن راضي نفسه خضعت. صدى شرع ربنا سبحانه وتعالى. فحسبنا الله ونعم الوكيل من الذين يريدون ان يحرمون من شريعة ربنا تبارك وتعالى اكثر من هذا. لقد حرمنا الشريعة وحرمنا محاسنها سنين طويلة وقد جربوا كل شيء الا الشريعة الاسلامية. من محاسن الشريعة الاسلامية ايضا والتي يترتب على انها من عند الله تبارك وتعالى ان الشريعة الاسلامية لا تخطئ بل ولا يتطرق اليها احتمال الخطأ. تخيل اي حد بيرفع راية غير راية الاسلام والشريعة نرتب القوانين والدساتير والافكار والكلام اللي انت بتقوله لنا ده كلام خلصان يعني مش مفيش فيه غلط. يقول لا ده تجارب هنجرب قانون واثنين سنة واثنين وثلاثة واربعة والله كويس وعجب الناس ومشوا بيه ممتاز نمشيه. طلع غلط احنا مش ملائكة ولا انبياء معصومين ده احنا هنغيره ونجيب قانون تاني. بيجربوا فينا يعني ما كفاية تجارب يعني. طب اقول لك عندنا شريعة عندنا قوانين ليس فيها خطأ بل ولا يحتمل ان يكون فيها خطأ. بل الذي يزعم مجرد زعم ان في الشريعة الاسلامية خطأ او انه يحتمل ان يتطرق اليها الخطأ يكون كافرا بالله العظيم. عارف ليه؟ لانه بيغلط ربنا سبحانه وتعالى. يقول على ربنا غلطان وغلط ده مبقاش مسلم ده. اما المسلم الذي يعلم ان الشريعة تأتيه من الله يترتب على ذلك انها ليس فيها خطأ. تخيل ايها الكريم ندعوهم الى قوانين والى دساتير لا يتطرق اليها خطأ. قال الله عز وجل عن القرآن وانه لكتاب عزيز. عزيز يعني نادر لا مثل له. وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ قال تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. هاتولنا حد كده يا جماعة هاتولنا قوانين ما فيش فيها غلط ولا يتطرق اليها خطأ واحنا نسلم لكم. لكن لا يوجد هذا مطلقا الا في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا التجارب؟ ليه نقعد نجرب والناح؟ ليه وعندنا المسألة خلصانة؟ لماذا ايها الكرام؟ شريعة الاسلام كلها محاسن ومن محاسنها انها شريعة شاملة. شاملة لم تترك شيئا. يقول لك والشريعة دي تنظم اقتصاد الناس وتنظم سياسة الناس وعلاقة الناس بعضها ببعض وعلاقة الدول بعضها ببعض. معقول الكلام ده بالشريعة؟ والله جهلنا هو السبب. لكن الشريعة فيها كل شيء. علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله. قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. او انا اعطيك مثالا واحدا وانت عليه قس. تدري ان هذه الشريعة من شموليتها انها اعطت لكل شعرة في بدنك حكما شرعيا؟ كل شعرة في جسمك لها حكم شرعي نزل به جبريل من عند الله عز وجل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغك. كل شعرة ابتداء من شعرة الرأس. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شعر الرأس فقال احلقه كله او اتركه كله. انت فيه بالخيار، عاوز تحلق شعرك احلقه كل، عاوز تربيه ربيه كل. ما ينفعش تحلق شوية وتسيب شوية، ده حرام، ده قزع. طب حتى لو ربيت شعرك وسبته ما ينفعش تسيبه كده يبقى شكله وحش مثلا؟ لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرمه. يبقى في احكام شرعية في شعر راسك ده، مش بمزاجك يعني. تنزل من شعر الراس الى اقرب شعر، شعر الحاجب. اذا كنت في شعر الراس بالخيار ما بين الحلق ولا انك تربيه، فممنوع ان تمس شعر حاجبيك، بل فيه لعن من الله عز وجل. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، اللعن الطرد من رحمة الله. وإن كان في حق المرأة شديد فهو في حق الرجل أشد، فلا يحل لامرئ أن يأخذ من شعر حاجبيه شعرة واحدة، حرام، في لعن. تنزل من شعر الحاجب إلى شعر الشارب، السنة فيه القص، يعني أحلق شنبي؟ لا، أنا ما قلتش الحل. السنة فيه القص، قص الشارب، والناس كلهم يعلمون الفرق بين القص والحلق. القص إنما يكون بالمقص، أما الحلق إنما يكون بالموس. يعني حرام لو حلقت شنبي بالموس؟ أنا ما قلتش حرام، لكن السنة القص، كل شعر لا حكم. تسيب شعر الشارب وتنزل شعر اللحية؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 5 أحاديث بإطلاقها وإعفائها، ممنوع، ممنوع تأخذ منها شعر أو تقصها أو تهذبها أو تأخذ منها أو الأمر الإعفاء والإطلاق. الإعفاء يعني تعفو عنها، تسيبها. تسيب شعر اللحية تنزل على شعر الإبط، السنة فيه النتف. يعني لو حلقته حرام انا ما قلتش حرام، لكن شوف الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام: نتف الابط، تترك شعر الابط الى شعر العامة، السنة فيه الحلق. شوف الالفاظ دي، قص ونتف وحلق، كلام النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الفطرة. ولا تستهن بمثل هذه الالفاظ، فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه دعاء النوم، قال: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم نم على شقك الأيمن، ثم قل الحديث. وفيه في آخره: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فسيدنا براء بيقول ورا النبي عليه الصلاة والسلام، فأما بدل كلمة ما كان كلمة، قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسل، بدل ونبيك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: لا، بل ونبيك الذي أرسلت. يعني ايه التحريك دي؟ ايه الفرق بين النبي والرسول يعني؟ طيب ما تقولناش الكلام ده بقى، مش احنا اللي هيقول الكلام ده، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا براء بيقول له: ورسولك الذي أرسلت؟ قال له: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. ده حاجات نازله من السماء يا جماعه، يسعد بها المرء ويسعد بها، تسعد بها الدنيا جميعا. فشريعه جعلت لك في كل شعرات حكما، افتترك اقتصاد الناس او سياسه الناس او اجتماع الناس او سائر الامور؟ شريعه جعلت لك في الحمام احكاما، تدخل برجلك نهيه وتقول ايه وانت داخل، وما يحرم عليك في الخلاء وما يجب عليك. في حاجات حرام في الحمام ممنوع تعملها، وفي حاجات واجبة لازم تعملها، وتخرج ازاي وتقول ايه؟ شريعة فعلت مثل هذا تترك الامور الباقية؟ شريعة نظمت للناس معاش حياتهم، حتى اذا اتى الرجل امرأته كيف يأتيها وماذا يقول؟ عجيب والله الكلام ده اللي بقول لك، ولاقي فين في الشريعه الكلام؟ شريعه شامله لكل شيء. ومن محاسن الشريعه الاسلاميه ايضا انها شريعه عالميه، تشمل كل شيء، ومش لنا بس، لكل العالم لكل العوالم. تخيل شريعة نظمت للإنس أحكامهم، نظمت العلاقة ما بين الآباء والأبناء وما بين الأبناء والآباء، ما بين الزوج وزوجته والزوجة وزوجها، الحقوق والواجبات. شريعة نظمت العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، فلغير المسلمين في ديننا أحكاما والله يسعدون بها إن عاشوا في ظل الإسلام. بل شريعة نظمت والله لا أقول للمؤمنين والكافرين على مستوى الأفراد والجماعات، بل والله شريعة نسقت العلاقة بين الإنس والجن. تخيل شريعة أرسلها الله عز أنزلها من السماء للإنس والجن، لا للإنس فقط. فالجن عندنا في شريعتنا لنا فيهم عقائد وأحكاما. من هذه الأحكام مثلا، هل يحل لك أن تستنجي بروث أو عظم؟ لو أنت مثلا فقد حاجتك وما فيش مية فتستخدم الحجارة، فما فيش حجارة، ينفع تستخدم العظم؟ الجواب لا، حرام. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنه طعام إخوانكم من الجن، يعود أوفر ما يكون لحما، فلا تؤذيه، لا تؤذي أخاك من الجن، لا تؤذيه، لأن العظم ده يرجع تاني يتكسى لحم تاني فيأكل الجن. يا لها من شريعة عجيبة والله العظيم، شريعة لم تترك شيئا، فكيف يتركونها أو يدعون الناس إلى تركها؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. وبعد، والله العظيم لو أن الناس التزموا شريعة الله عز وجل لعاشوا في سعادة ليس بعدها سعادة، لا تجد في المجتمع شيئا مخالف، لا قتل ولا زنا ولا سرقة ولا ولا ولا. وأنا أضرب لحضراتكم مثالا واحدا، هل يحل لامرئ مسلم أن يقتل مسلما؟ ينفع حد يقتل حد؟ الجواب لا، الإسلام حرم القتل وتوعد الله عز وجل القاتل فحرام. طب انزل سنة، ينفع يضربه؟ هل يحل ان انسان يضرب انسان ثاني؟ الجواب لا، ما ينفعش، حرام. طيب ينفع يخوفه؟ لا هيقتله ولا يضربه، يخوفه بس، يقول لك انا مش هقتله ولا هضربه، ده انا بس هقرص ودنه جدا، هخوفه بس، ينفع؟ الجواب لا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم، ترويع تخويفه، ممنوع تخويفه. طب ينفع يسبه ويشتمه؟ ما ينفعش، حرام ان يسبه وان يشتمه، حرام. طيب مش هيسبه ولا يشتمه، من وراه وهو غايب يتكلم عنه ويجيب صفاته الوحشة ويذكر مساوئه، دي اسمه الغيبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في تعريف الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ بنما هو كده فعلا، وده شغال عند الناس كلها، بقولوا فلان كذب ونصب وعمل وسوى وخلى، يقول له سمحت يا شيخ، لو سمحت يا فلان ما تقولش عليه حاجة مش موجود، لأن دي غيبة. يقولوا وأنا كذبت عليه؟ ما لا، الناس كلها عارفة إن الكلام ده فيه، ما هي دي الغيبة. الغيبة إنك تقول الحاجات الوحشة اللي فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد غدبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه. مهم يقعد ساعة واثنين وثلاثة يجيب في سيرته وسيرة غيره والاخر يقول ربنا سهل اللي خلقه بقى احنا مالنا ومال الناس. امال ده ايه اللي فات ده؟ ممنوع يا عم تجيب سيرته هو مش موجود. طيب ماشي، لا يقتله ولا يضربه ولا يروعه ويخوفه ولا يسبه في وجهه ولا يتكلم عنه في غيبته. ده مش كده وبس، تشوف الناس لو التزموا بالكلام تبقى انت ماشي آمن، مستحيل حد يضربني او يخوفني او يقتلني او يشتمني او يتكلم علي انا شوف اللي ان الاسلام حرم الكلام، حرام، محدش يعمل كده. لا خد اللي اعجب من كده بقى، ده ممنوع، ممنوع ان يسيء به الظن. ومش هكلم الناس ولا حاجة يقول عليه وحش، بس بينه من نفسه بقى يقول كده، بينه من نفسه يقول ده فلان وحش لانه عمل كذا وكذا وخلى كذا وكذا، يحلل اقوال الناس وافعاله، يقول فلان ما فعل كذا الا لكذا وكذا وما قال كذا الا لاجل كذا وكذا. ده بينه من نفسه مش للناس. ده توصيف الشرع ايه؟ ده اسمه في الشرع سوء ظن. سوء الظن ده حرام، معصية من المعاصي، يفعلها المرء بقلبه. وانت عارف ان القلب له عبادات وفي محرمات بيفعلها الانسان بقلبه زي الحقد والغش والحسد، بلاوي في القلب. من هذه المصايب والبلايا سوء الظن بالمسلم. سوء الظن يعني ايه؟ يقعد يحلل كده بينه وبين نفسه، فلان ده عمل كذا وسوى كذا. تعرف كان ده ممنوع، ممنوع ان يسيء به الظن، يقول له ما يمكن عشان كذا خير يعني، ويمكن عشان كذا عشان كده. لا استغفر الله، بينه وبين نفسه. ده مش كده بقى، خد الاعجب من ذلك بقى، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الله العظيم دي عجيبة والله، والله ليست في قوانين في الدنيا عند اي احد. ما تقتلوش وما تضربوش وما تشتموش وما تجيبش سيرته وهو غايب ولا تسئ به الظن بينك وبين نفسك، بل تحب له من الخير ما تحب لنفسك تماما بتمام. السؤال، اما النبي عليه الصلاه والسلام يقول كده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، يبقى الحكم الشرعي ايه هنا؟ ان تحب الخير لاخيك المسلم واجب. واجب يعني ايه؟ يعني اللي مش هتبقى الصفه دي فيه يبقى حرام عليه. حرام عليه، حرام عليه ايه؟ حرام عليه انه بيحب نفسه اكتر من اخوه. ابني في ثانويه عامه وابن جاري في ثانويه عامه، انا عاوز ابني يخش كليه طب بشري وابن جاري يخش اسنان، هو برضه يبقى متفوق وكل حاجه بس اقل من ابن سن. عاوز ابقى مليونير وهو عنده 900,000، عايز اعيش في بيت مش عارف ايه وهو اقل سن. السن الاقل دي ده حرام في الشرع. امال ايه الواجب في الشرع؟ الواجب انت تحب لابنك ايه؟ احب ابني يخش طب بشري، وتحب ابني مسلم كده زيك بالظبط. ايه الكلام ده؟ اي والله اللي عايز كده يبقى حرام عليه، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. تخيل معايا بقى ايها الكريم، اذا تعامل مجتمع هذه اخلاق وافراده بهذه الاحكام الشرعيه كيف يكون حال هذا المجتمع؟ لا يقتله ولا يضربه ولا يشتمه ولا يتكلم عليه هو مش موجود ولا يسيء به الظن بينه وبين نفسه، بل ويحب له من الخير ما يحب لنفسه. فين الكلام ده؟ عند مين في الدنيا الكلام ده؟ الا في شرع الله تبارك وتعالى. وهو ساجد كده، ساجد يقول اللهم بارك في اخي فلان، اخوه الجار المسلم ده اللي ساجد جنبه ولا يسمع دعاءه، اللهم بارك له في اولاده، اللهم وسع عليه في رزقه، اللهم اغفر له، اللهم ادخله الجنه. انت تدعيني وانا بدعي لك، واحنا ساجدين الاثنين مش سامعين كلام بعض. كيف يكون حال المجتمع؟ اما اقول لك تحب له من الخير زي نفسك بالظبط، ده يسمح لك انك تقتله مثلا؟ قل لي خبرني بربك متى نصل الى القتل ان كان منع عنك سوء الظن والكلام ده؟ ها ممكن، ممكن، ممكن يقتله. يقتله ايه يا عم؟ ده مستحيل ده يحصل لو التزم الناس بالشريعه الاسلاميه ونحن إذ ندعو الناس جميعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية لا ندعوهم إلى التجربة. ما بنقولش جربوا الإسلام، لا والله لا نقول هذا. إحنا بنقول انظروا إلى التاريخ، هل حصل في زمان من الأزمنة ورفعت راية الشريعة الإسلامية وحكم الناس بالإسلام؟ هل حصل في بقعة من الأرض مثلا أن طبقت الشريعة الإسلامية؟ الجواب نعم، كتير جدا من التاريخ. كيف كان حال الناس؟ والشرع يظلهم، كيف كان أحوالهم؟ شيخ الإسلام ابن القيم بيقول: وجدوا بمصر بلدنا هذه، وجدوا بمصر حبة قمح مثل التمرة، وجدوا بمصر حبة قمح مثل التمرة، حبة قمح قد البلح قد التمراية، يبقى السنبولة بتاع القمح دي قد ايه؟ يبقى فدان القمح يرمي قمح قد ايه لما تبقى حباة القمح قد البلح؟ قال: وشبرت قساءه بمصر، قساء يعني التاية، يعني التاية اللي بنقولها دي، وشبرت قساءه بمصر 13 ذراعا. التاية طولها 13 متر، يبقى الزراعة تبقى عاملة ازاي والخير يبقى عامل ازاي؟ قال: انظر لما اتقى الناس ربهم، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا، ولكن كذبوا. الشريعة الاسلامية ايها الكرام، شرع الله ايها الكرام، لابد ان يكون لك موقف واضح من هذه القضية، ولا تكن متميعا تقدم رجلا وتؤخر الاخرى. والله ان جابوا الاسلام والشريعة ماشي، وان جابوا غيرها ماشي، مش قضية يعني، ده هي دي القضية. كثير من الناس يقول لك اول حاجة محاكمة المجرمين، ماشي، واحنا بنقول كده نحاكم المجرمين، والحد الادنى من الاجور، واحنا بنقول كده برضه الحد الادنى من الاجور. طب خلوهم محبوسين من غير محاكمة كده لغاية ما نبقى نفوق، ناس كانوا مفسدين وظلمة مسكناهم حبسناهم، خليكم كده لغاية ما نبقى نرتب اوراقنا، ايه المشكلة؟ مع اننا بنطالب بسرعة القصاص ايضا، لكن مش هي دي المشكلة. خلينا زي ما احنا في الاجور، زي ما احنا سنة واثنين وثلاثة، ما احنا بقالنا 60 سنة كده لغاية ما نرتب ورقنا، خليها كده. القضية الاكبر، وان كانت زيادة الاجور مهمة والقصاص مهم، لكن الاهم من ذلك كيف تكون احوال مصر بعد ذلك. نرجع تاني من الصفر، بعدما من الله علينا نرجع تاني من الاول، نسلم رقابنا لمن يظلمنا مرة اخرى، لمن يحرمنا من الشريعة والشرع مرة اخرى؟ لا. اللي حصل باختصار شديد ان بعد الراجل ما مشى الجيش مشرك البلد، والناس وافقت على الكلام ده. الدستور كان ملعوب فيه، مادة 76 و77 والكلام كان ملعوب فيه، عشان ده متفصلة على ابن الرئيس. الجيش ده هنحوش الحاجة في الملعوب فيها دي ونعمل استفتاء، الناس تقول عاوزين الدستور ده يا جماعة فترة مؤقتة على ما نعمل انتخابات ما فيش فيها تزوير، ويبقى يتم اختيار 100 واحد من اللي نجحوا يكتبوا الدستور، ولا نشيل الدستور ده مع اللي اتشال؟ الناس تقول، الناس قالت عاوزين الدستور ده فترة مؤقتة لغاية ما نعمل انتخابات ما فيش فيها تزوير، واللي ينجح من الدستور يتاخد منهم 100 يكتب الدستور. اتفق الناس على ذلك، لكن لما بات في الافق ان الذي سينجح في الانتخابات القادمة الاسلاميون، وانهم اكثر الناس تنظيما، وانهم اكثر الناس على تحريك الناس، بات عند العلمانيين والاسلاميين جميعا ان الاغلبية في البرلمان ستكون اسلامية، التفوا على ارادة الجماهير وحاولوا ان يغيروا ارادة الشعب بان الدستور اولا. ليه الدستور اولا؟ قال كده لان الاسلاميين لو نجحوا هيكتبوا الدستور بمزاجهم وتبقى مصر اسلامية، وما يضرك ان تكون مصر اسلامية، واحنا في تل ابيب، ما يضرك ان تكون مصر اسلامية. طب مين يكتب الدستور الوقت؟ انا هكتبه كاسلام. يقول لي ما ينفعش تكتبه، وانت برضو ما ينفعش تكتبه كليبرالي وعلماني. خلاص لا نكتب ولا انت تكتب، اللي ينجح يكتب زي ما احنا متفقين. قال لك يبقى نعمل اطر عامة للدستور، او مبادئ فوق دستوري، او احكام ضابطة للدستور، كل الكلام ده معناه الدستور اولا. ما تكتبش حاجة، لا نكتب ولا انت تكتب، انجح واكتب، انجح واكتب والسندين اللي تجيب 100 واحد من اللي هينجحوا نجح اسلاميين اسلاميون او نجح غير اسلاميين، اللي ينجح يكتب. ايه الاشكال في كده؟ هذا اتفاق الناس وهذه ارادة الجماهير، وده اللي اتفقنا عليه من الاول. اللعب ده لازمته ايه؟ الالتفاف على ارادة الناس لازمته ايه؟ لازمته تعطيل الشرع والشريعة فقط. لاجل هذا كانت هذه الجمعة كل الذي يريد نصر اسلامية ويريد لها دستورا اسلاميا ذهب ليبعث رسالة في التحرير الان، رسالة واضحة المعالم لمن بالداخل والخارج، للمجلس العسكري وللطائرات العلمانية كلها وللمخابرات اليهودية والامريكية وللدنيا جميعا، ان نريد بلدنا اسلاميا ونريد لها دستورا اسلاميا. وعلى الرغم من ذلك نقول يا جماعة ما حدش يكتب حاجة زي ما اتفقنا، اللي ينجح يكتب. اليس هذا بالنصف؟ اليس هذا بالعدل؟ اعتصام مفتوح من اسبوعين لازمته ايه؟ الاعتصام المفتوح من اسبوعين عايزين الدستور الاول او مبادئ فوق دستورية، او عاوزين قلق وعدم استقرار، المشير يتشال، المجلس يتحل، قلق قلق وخلاص، لان الاستقرار سيفضي بمصر ان شاء الله تعالى الى دستور اسلامي وتحكم الناس مبادئ الشريعة الاسلامية. فمن اراد مصر دولة اسلامية ومن اراد لها دستورا اسلاميا فليخرج من هنا الى التحرير الان، لا ليتحرش باحد او ليتشاجر مع احد، فقط ليعلن للدنيا كلها. وهناك وسائل الاعلام، الاعلام جميعا الان، وانا قبل الخطبة كنت في الميدان، لتبعث رسالة للدنيا ان الشعب المصري اختار ان يحكم بالاسلام لانه مسلم، فلا غرابة مطلقا ان يكون الرئيس القادم ملتزما بالاسلام، ولا غرابة مطلقا ان يكون رئيس الوزراء ووزراؤه ملتزمين بالاسلام، ولا غرابة مطلقا ان يكون نواب الشعب ملتزمين بالاسلام، ولا غرابة مطلقا ان نذهب جميعا لنقول للدنيا كلها نحن شعب مسلم ونريد الشريعة الاسلامية. اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعل بلدنا مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في سوريا، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في العراق وفي افغانستان وباكستان وفوق كل ارض وتحت كل سماء يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس. هذا والله اعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. باقي تنبيه اخير ايها الكرام قبل ان انزل، لا يتكاسل احد في الذهاب الى التحرير، فقط تقف رسالة فقط، لان انت ان كسلت وانا كسلت هنبان نحن شوية صغيرين مع ان البلد كلها عاوزة كده، فلا تتكاسل في الذهاب الى هناك. اقم الصلاة. ايها الاحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.